بالخير والنور عرجت بالخير والنور أنفي دم الله الشرور يا عريس وحجارك من شور إلى شور وحجارك من شور إلى شور للعريس عبد السلام يا سلام واشراقت من فضل ربي واشراقت من فضل ربي يا مصلي على النبي يا عريس يا سلا قلبك وقلبي يا سلا قلبك وقلبي والفرح والانسجام يا عريس يحفظك يا ابن السعيدي يحفظك يا ابن السعيدي من عيون الحسد يا عريس واكرامك يا فجر عيدي واكرامك يا فجر عيدي بالحلا يا حجاب الله ما احلاك يا حجاب الله ما احلاك بيننا مثل الملاك يا عريس جلي من زنك وخلاك جلي من زنك وخلاك فرحتك وأهلك وناسك فرحتك وأهلك وناسك حاضرين في مجلسك يا عريس افتخر وارفع راسك افتخر وارفع راسك واحتاج دام عزك والمزايا دام عزك والمزايا والأدب والكبرياء يا عريس يا مالك بين الرعايا يا مالك بين الرعايا لك ما البسل تاج المزخرف البسل تاج المزخرف يا متوج بالشرف يا عريس واحتفل من صف لصف واحتفل من صف لك نبع ركوة تباريك، لك نبع ركوة تباريك. التحيفة بتجيك يا عريس من بنات أكبر ممالك، من بنات أكبر ممالك. اليمن قوم الكرام الكرام، من لبس ذوب السعادة، من لبس ذوب السعادة، وأخواته سعادة. يا عريس عاش في قصر السيادة، عاش في قصر السيادة. مثل ما عبد السلام يا سلام، باركوا له يا صحابي، باركوا له يا صحابي. بالزفاف يا عروبي يا عريس، خلوا الحفل الشبابي، خلوا الحفل الشبابي. يكسي يا بالفرح يا روحي الأرواح، بالفرح يا روحي الأرواح. والتهاني من صلاح يا عريس، والخاوي بالأخ مرتاح، والخاوي بالأخ مرتاح. يا سلام.